بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه من الوعيد الشديد، وذلك لمن يحصل منه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا. ومعنى ذلك أنه إذا حصل يعني شيء من الخطأ وليس بمتعمد فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما الوعيد يكون لمن تعمد ذلك. ولهذا جاء في عدد من الأحاديث هذا القيد الذي هو التعمد، لأنه هذا هو الذي يستحق هذا الوعيد الشديد. أما إن حصل منه الخطأ بإضافة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمد خطأ أو نسيانا من غير تعمد، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بالتعمد، ويحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الوعيد والإثم إنما يكون لمن حصل ذلك منه تعمدا وقصدا. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه إنما هو وحي من الله عز وجل، فإذا أضيف إليه شيء وكذب عليه معناه أضيف إلى الشريعة ما ليس منها، ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فيكون في ذلك افتيات وافتراء وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا معنى ذلك أنه أضافه إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالحديث من عند نفسه، وإنما يأتي به من الله عز وجل، كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كذب على الرسول لأنه نسب إليه هذا القول. ومن المعلوم أن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مضاف إلى الله عز وجل من ناحية، من جهة أنه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كذب على الله عز وجل أيضا، ويكون بذلك تعمد إلى أن يضيف إلى الشريعة ما ليس منها، وأن يلحق بالشرع ما ليس منه. ولهذا كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، كان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، يعني الكذب على الناس يعني بينه وبين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة وبعد وبون شاسع، لأن الكلام كلام الناس وإضافة إلى الناس ليس كنسبة كلام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله، وأن يفترى عليه ما لم يقله. الافتراء على غيره من الناس الكذب ليس كالافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع، وكلام غيره ليس كذلك، وإن كان الكذب مذموما ومن الكبائر، كل إنسان يتعمد الكذب هو من الكذب من الكبائر، ولكن ليس كل كذب ككذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه كذب على الشريعة وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبة إلى الشريعة ما ليس منها. وقد وردت الأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النهي عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء متواترا. وقد ذكر أن الأحاديث في هذا المعنى يعني بلغت مبلغا كبيرا، منهم من أوصلها إلى ما فوق 60 وإلى ما فوق 70 وإلى ما هو أكثر من ذلك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عدد كبير من الصحابة قالوا. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة مثل ما روي في حديث تحريم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الذين رووا الأحاديث في هذا المعنى أو في هذا الباب العشرة هم بشرين بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة هم من جملة من روى هذا الحديث، بل إن من العلماء من قال إن التواتر اللفظي جاء في هذا الحديث، يعني لأن من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار، يعني جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ، جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ، ولهذا يمثلون له أو هو المثال الواضح الجلي الذي يمثل به للتواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فكثير، التواتر المعنوي كثير، مثل أحاديث الحوض وأحاديث المسح الخفين وأحاديث عذاب القبر، يعني جاءت بألفاظ متعددة وبصيغ متعددة، فالتواتر المعنوي أحاديثه كثيرة جدا، وإنما الندرة إنما هي بالتواتر اللفظي، يعني يكون اللفظ معين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي في غاية الندرة وفي غاية القلة، وإذا مثلوا للتواتر اللفظي يمثلون بهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا فيه قيد التعمد، ويخرج من ذلك من حصل منه الكذب خطأ ويعني أو نسيانا يعني للحديث فأضافها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمد ومن غير قصد، فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، لأن الوعيد إنما هو لمن قصد ذلك، وأما ومن تعمد ذلك. أما من حصل منه يعني شيء عن طريق الوهم أو عن طريق الخطأ فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد، لا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما الوعيد في حق من كان متعمدا. ثم إن التعمد مطلق في جميع ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان نسبة قول إليه أو نسبة فعل إليه عليه الصلاة والسلام، يعني سواء كان كذب عليه بأن أضاف إليه فعلا بأن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل ذلك داخل تحت التعمد. ثم أيضا في جميع المعاني وفي جميع الموضوعات يعني تحريم الكذب إنما هو في جميع الأمور في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، كل ذلك يدخل تحت قوله من كذب علي متعمدا، لأنه أضاف إليه قولا قاله أو أضاف إليه فعلا فعله ولو كان في باب الترغيب والترهيب، ولو كان في باب الترغيب والترهيب. والشريعة كاملة يتوقف فيها ويقتصر فيها على ما ثبتت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقتصر فيها على ما جاء عن الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضاف إليها شيء منها ولا يكون هناك استثناء يعني من هذا العموم الذي هو تحريم الكذب على الرسول في جميع الأحوال وفي جميع الموضوعات سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذلك. وبعض الجهلة يعني قالوا إنهم يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، قالوا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له، نحن نكذب له من أجل أن نرغب الناس في الأعمال، نرغبهم في العبادات. وكذلك أيضا قالوا أن المنع إنما هو من كذب ليضل الناس، لأنه جاء في بعض الروايات من كذب يعني من كذب متعمدا ليضل الناس أو من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، وهذه الجملة التي هي ليضل الناس غير ثابتة لم تثبت. ثم لو ثبتت فإنه لا يكون المقصود منها أن المنع أنه أن المنع مقيد في إذا كان بقصد الإضلال، وإنما هذا لبيان شناعة من يحصل منه ذلك وأنه يترتب عليه إضلال الناس، وأنه وقيل أنه أيضا لا يكون ذلك للتعليل وإنما هي للصيرورة، لأن النتيجة التي يؤول إليها الأمر أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤول أمره إلى أن يكون أضل الناس بنسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن قول من قال إن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز في الترغيب والترهيب هذا قول باطل ومذهب خاطئ ولا يمت إلى الحق بصلة، بل هو مباين للحق ومعلوم أن الشريعة كاملة في باب الترغيب والترهيب وفي غيره، وليس الأمر يكون الكذب يمنع في العبادات والمعاملات وفي غير ذلك والترغيب والترهيب يجوز، لأن الترغيب والترهيب هو أيضا من الشرع. إذا قيل قال رسول الله افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يعني معناه رغبوا في أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل الذي يرغب فيه أن ثابت، حتى لو كان ثابتا لا يجوز أن يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال أن هذا زيادة في الترغيب والترهيب، يعني مثل بعض العبادات فيها حديث صحيحة في الترغيب فيها وفيها حديث موضوعة في الترغيب فيها، فيغني الصحيح عن الموضوع، يغني عن الصحيح عن الموضوع. ولا تجوز رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ضعفا يعني لا ينجبر إلا مع بيان حالها، يعني كون الإنسان يورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث موضوع لا يجوز ذلك، بل إذا ذكر الحديث الموضوع لبيان حاله حتى يحذر وحتى لا يغتر به. وأما كونه يؤتى به للاستدلال ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو ما قال، فهذا لا يجوز. ومن عرف أنه موضوع واستدل به فإنه يكون أحد الكاذبين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي سأتي: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فإنه لا يجوز الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في الترهيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك. والذين قالوا بجواز ذلك هم من الجهلة، وفيهم من هو من أهل الأهوى والبدع، فلا يلتفت إلى كلامهم ولا عبرة له ولا قيمة له، وهو كلام ممجوج وساقط ولا عبرة له ولا قيمة له. من كذب علي متعمدا، يعني من كذب علي سواء كان في قول أو في فعل، سواء أضاف إليه كذبا، أضاف إليه فعلا كذبا، أو أضاف إليه قولا كذبا، فإن كل ذلك داخل تحت المنع، لا فرق بين الأقوال والأفعال، لأن كل ذلك نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء لم يقله، ونسبة تشريع إليه عليه الصلاة والسلام وهو لم يحصل منه ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتخذ له مكانا من النار، وليتخذ له مقرا يتبوأه ويستقر فيه من النار، لأنه بذلك الفعل عمل على أن يهيئ له مكانا في النار، وأن يهيئ له مقرا يستقر فيه بالنار، فيكون في ذلك من أهل النار بسبب هذا الكذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان متعمدا لذلك مستحلا له، فلا شك أنه كفر وأنه مخلد في النار ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد. وأما إذا كان يعني لم يستحل ذلك، فلا شك أنه من أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وإذا تاب من ذلك التوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب من ذلك فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بتكفيره مطلقا، ومنهم من يقول لا يكفر إلا مع الاستحلال. والذي اشتهر عنه القول بالتكفير مطلقا هو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فإن الجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا استحل، وبالغ قال الحافظ بن حجر: وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره، وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره. فليتبوأ مقعده من النار، يعني قيل إن هذا يعني أمر بمعنى الخبر، يعني معناه فإنه متخذ مكانا في النار، أو متحصل على مكان في النار، أو متبوئ مكان في النار. وإنما قيله فليتبوأ، يعني معنى ذلك أنه هو نفسه عمل على أنه يهيئ له بيتا أو يهيئ له مستقرا في النار. والألفاظ جاءت يعني بلفظ الخبر، وجاءت بلفظ الأمر، والأمر قيل إنه بمعنى الخبر، وقيل إنه دعاء عليه، وأنه أنه يعمل على أن يهيئ له مقرا في النار. قال عن عدي مسعود: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وثالث علي: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. لا تكذبوا علي، هذا نهي ثم إخبار بالنتيجة التي تترتب على هذا النهي، والعقوبة التي تترتب عليه، وأن الكذب يولج النار، يعني يدخل النار، الكذب يولج النار. وهذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه يولج النار وينتهي بصاحبه إلى النار. والأحاديث جاءت منها ما هو بلفظ الأمر وهو بمعنى الخبر أو بمعنى الدعاء، ومنها ما هو بلفظ الخبر كحديث علي هذا، ففيه الجمع بين النهي وبين العقوبة التي يستحقها ذلك الذي يقع في ذلك المنهي، وهي أنه يصل إلى النار وأنه يدخل النار بسبب كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان مستحلا فإنه يخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل فإنه يكون فعله من أكبر الكبائر وهو مستحق للعقوبة، وهذا جزاؤه إن جازاه الله عز وجل، وإن تجاوز عنه فالله تعالى يتجاوز عمن شاء من أصحاب الكبائر. ومن دخل النار وهو غير كافر فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. نعم. الإسنادين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، وسويد بن سعيد وهو صدوق رواه مسلم وابن ماجه، وعبد الله بن عامر بن زرارة وهو صدوق رواه مسلم وابو داود وابن ماجه، وإسماعيل بن موسى وهو صدوق يخطئ رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قالوا حدثنا شريك، شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك، سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى عن شريك عن منصور، منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي، عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو مثل حديث ابن مسعود إلا أن فيه الشك في كلمة متعمدا، إلا أن فيه الشك في كلمة متعمدا، لأنه قال حسبته قال متعمدا، من كذب علي حسبته قال متعمدا، فهو مثل الذي قبله. والتعمد يعني ثابت في الأحاديث الكثيرة، ومعلوم أن وبعض الأحاديث مطلقة ليس فيها ذكر التعمد، ولكن الإثم إنما هو في التعمد، وأما من حصل منه الخطأ فالله عز وجل تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان، تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. فإذا هذا مثل حديث ابن مسعود إلا أن فيه شك في ذكر التعمد هل قاله أو ما قاله. ومعلوم أن الأحاديث المطلقة التي فيها ذكر التعمد محمولة على حديث مقيدة، الحديث المطلقة التي ليس فيها ذكر التعمد التأثيم والإثم والعقوبة إنما هو في حق المتعمد دون غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات عند ابن ماجه، وهي من على الأسانيد. وقد ذكرنا فيما مضى أن ابن ماجه عنده ثلاثيات خمسة ولكنها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة وهي بإسناد واحد، هي بإسناد واحد عن جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس. الحديث الخمسة كلها بهذا الإسناد، وجبارة بن مغلس وكثير بن سليم ضعيفان، فهي أحاديث ضعيفة، وأعلى ما يكون عنده بعد ذلك الرباعيات، يعني معناه ما عنده حديث صحيح ثلاثي، وإنما يعني الأسانيد العالية التي فيها صحيح وغيره هي الرباعيات، وهذا منها. وفيه رواية ابن مسعود ورواية ابن شهاب وهو من صغار التابعين عن أنس وهو من صغار الصحابة، يعني صغار، فيه واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من صغار الصحابة. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مثل لفظ حديث ابن مسعود تماما مطابق له، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و يعني الاسناد الاول الذي فيه الاسنادين الماضيين اللي فيه ذكر شريك، شريك طبعا يعني حصل له يعني خطأ وتخليط لما ولي القضاء، ولكن الحديث متواترة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عن أنس الذي راح يعني فيه يعني اسناد رباعي كلهم ثقات. نعم. وحديث جابر مثل حديث المسعود الاسناد. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. أبو خيثمة زهير بن حرب ثقة أخرجها أصحاب الكتب إلا الترمذي. إلا الترمذي أيضا. نعم. نعم. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجها أصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك رباعي. وهذا أيضا رباعي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث أبي هريرة هو بمعنى يعني ما تقدم، وفيه يعني إلا أنه قال من تقول علي ما لم أقل، يعني افترى علي شيئا وقال شيئا ما قلته أضافه إلي، من تقول علي ما لم أقل. وهذا يعني يتعلق بالقول، قد عرفنا أن الحكم سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء كان قولا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعني محرم وكل ذلك داخل تحت الوعيد. والتقول هو أن يأتي بقول يعني يضيفه إليه وهو لم يقله، هذا هو نفس الكذب، يعني الكذب تقول. ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لأخذنا منه باليمين ثم لأخذنا منه الوتين. فيعني التقول هو الكذب بأن ينسب إليه شيء لم يقله، بأن يقول قال وهو لم يقل، الذي هو نفس الكذب. والكذب كما هو معلوم يعني الخبر الغير مطابق للواقع، الخبر الغير المطابق للواقع هذا هو الكذب، معناه خبر غير مطابق للواقع. ومن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فخبره غير مطابق للواقع، لأنه ما قال ذلك، لأنه ليس الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما قاله من كذب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو وهو صدوق، هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذا المنبر. عن من؟ صحابي؟ عن أبي قتادة. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم ورد حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه التحذير من إياكم وكثرة الحديث عني. إياكم وكثرة الحديث عني، لأن كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مظنة يعني للخطأ ومظنة للكذب، ولكن كما هو معلوم إذا حصل شيء وهو خطأ فإنه لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ، وإنما يؤاخذ على التعمد، وإنما يؤاخذ على التعمد. وهذا هو الذي دفع أو جعل يعني عدد من الصحابة يتخوفون ويتهيبون من كثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما مر في الباب السابق في الدرس الماضي، فإنه ورد عدة آثار عن الصحابة يتهيبون من الرواية والتحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام خشية الخطأ بنسبة شيء إليه، وإن كانوا غير متعمدين لكن هذا لكمال ورعهم، وحتى لا يعرضوا أنفسهم لأن يحصل منهم خطأ يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم غير عامدين وغير آثمين، ولكنه الاحتياط والتوقي والبعد عن حصول شيء فيه يعني مضرة على الناس بنسبة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا غير متعمدين فيما يقولون، والإثم إنما يكون في حق المتعمد. فإذا هذا الحديث الذي فيه قال إياكم وكثرة الحديث عني، هذا هو الذي حمل يعني، وهذا مما أوصى به عمر رضي الله عنه في الذي مر في الدرس الماضي، أنه مشى مع قرضة وهم ذاهبون إلى الكوفة، وأخبرهم بأنه إنما ذهب معهم ليبين لهم أن لا يكثروا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يعرضوا أنفسهم للخطأ والزلل. إياكم وكذا حدث عني، فإن فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. فمن قال علي يعني أضاف إليه شيئا فليقل حقا أو صدقا، يعني تحقق أنه قاله صلى الله عليه وسلم، أو غلب على ظنه أنه قاله، تحقق أنه قاله أو غلب على ظنه أنه قاله، فلا بد من ذلك. أما أن يكون متوهما أو غير متثبت أو غير يعني مطمئن فإنه لا يجوز. ويقول صدقا يعني الذي أضافه إليه يكون صدقا، الرسول قاله أنه حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فيكون حقا يعني في نفس الأمر، وصدقا يعني من ذلك الذي حدث به وأخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مثل كلام أبي هريرة، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى التيمي، وهو ثقة وجله مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنة، ولكنه صرح في التحديث في مسند الإمام أحمد، ولكنه صرح في التحديث في مسند الإمام أحمد فزال احتمال تدريسه. والبوصيري ذكر هذا في الزوائد وقال إن فيه مقال من أجل تدريس محمد بن إسحاق، ولكن تدريس محمد بن إسحاق زال وتخلص منه بوجوده في مسند الإمام أحمد مصرحا بالتحديث، وهذا من الزوائد التي زادها البوصيري ذكرها وذكر الكلام فيه، وأن فيه مقال من أجل محمد بن إسحاق. والحديث الذي قبل هذا الذي هو حديث أبي هريرة، أبي هريرة أيضا من الزوائد. نعم، عن معبد بن كعب، وهو مقبول، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه. نعم، وهو مقبول ولكن له متابع في مستدرك الحاكم، يعني له شخص آخر رواه أيضا يعني معه وروى يعني مثل ما روى، فيكون يعني هذا الكلام الذي في هذا الشخص اللي هو معبد من جهة أنه يحتاج إلى متابعة قد توبع، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معبد. عن أبي قتادة، أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. تنبيه على الطلاب. المطلوب من الطلاب أن كل واحد منهم الآن يرسل ورقة يكتب فيها اسمه وبلده، وكونه يعني يريد المساعدات والزكوات والكتب، ومن كان يعني لا يريد المساعدات والزكوات فإنه يكتب ورقة يعني يذكر فيها اسمه وبلده ويذكر فيها طلبه الكتب فقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت للزبير بن العوام رضي الله عنه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود رضي الله عنه وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث عبد الله حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، يعني يبين أو يجيب على سؤال ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بأنه لم يعني يسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسمع ابن مسعود وكما كان يسمع فلانا وفلانا من الصحابة، يعني كنا عنهم ولم يسمهم وإنما ذكر ابن مسعود. قد عرفنا أن ابن مسعود نفسه في الباب السابق أنه نفسه كان يتوقع هذا، ولكنه يعني يمكن لأن عبد الله بن الزبير سمع منه أنه كان يعني يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أباه لماذا ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث فلان وفلان، فأجاب قال أنه لم منذ أسلم لم يفارقه وإنما هو ملازم له، وهذا إنما هو في الغالب، إنما هو في الغالب، وإلا فإنه هاجر إلى الحبشة وكذلك يعني فارقه في بعض الأحوال، ولكن المقصود من ذلك الغالب على أحواله أنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفارقه، ولكنه ما كان يحرص يعني على كثرة الحديث من أجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من جنس ما مر من العبارة التي فيها ذكر التعمد وفيها ذكر التبوأ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن غندر محمد بن جعفر. غندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. نعم. عن جامع بن شداد. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه. أبو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. عن الزبير. وأبوه الزبير العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. العشرة المبشرون بالجنة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أعد الإسناد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثل الحديث السابقة التي فيها بهذا اللفظ والتي قلنا أن هذا اللفظ متواتر, يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ من النار متواتر لفظي. هذا هو المثال الذي يمثلونه للتواتر اللفظي يعني بلفظه, أما التواتر المعنوي فهو كثير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, هذا لفظ جاء عن عدد من الصحابة يعني يبلغ حد التواتر بهذا اللفظ, فلهذا قيل له متواتر لفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مطرف. مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عطية. عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. ولكنه توبع عطية. يروي عن من؟ عن أبي سعيد. نعم توبع. نعم. عن أبي سعيد. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الزواهد. سويد بن سعيد الحدثاني كوفي. علي بن مسهر كوفي. مطرف بن طريف كوفي. عطية بن سعد كوفي. بقي أبو سعيد. نعم يعني معناه مسلسل بالكوفيين, يعني ما أبو سعيد فهو قال كوفي بالمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى البوصيري ذكر هذا في الزوائد. نشوف نسخة عبد الحميد علي حسن موجودة نسختي فيها ذكر. قال هذا إسناد ضعيف لضعف عطية رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أسباط بن محمد عن مطرف لكن توبع. نعم. اللي هو عطية. ثم أيضا لم يتابع الحديث متواتر. يذكر الشيخ تابعه أبو نظرة عند الإمام. نعم في واحد ثاني اللي هو عطاء بن يسار وعطاء بن يسار. نعم تابعه اثنان أبو نظرة وعطاء بن يسار. قال رحمه الله تعالى باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال هذا الأثر اللي فيه ما فيه مرة من هذا اللي قالوا أنه زايد زيادة القطان. لا ليس هنا. وين الباب هذا كله ما في زيادة أمس. لا اليوم هذا فيه في محمد بن عبد الله. لا سيأتي. وين هو هذا الباب اللي جاي باب من حدث عن قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الحسن بن أشيب عن شعبة هذا هو في باب من جندب. الباب الثاني إيه اللي بنقرأه الآن. إيه نعم طيب. قال: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. واللي بعده: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا عدة حديث وردت في هذا المعنى، وأن من يعني لأن هناك من يعني من يكذب وهناك من يحدث بالكذب، من يحدث بالكذب ومن يكذب، عرفنا الحديث التي مرت في الباب السابق وكلها في من يكذب، وأما هنا في من يحدث بما هو كذب. فإذا كان يعلم أنه كذب فلا شك، يعني معناه أنها تعمد يعني نسبة أو إضافة ما كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإضافته للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أحد الكاذبين. لكن إذا كان يظن أنه كذب، ولهذا قال يرى، لأن يرى بمعنى يظن ويرى بمعنى يعلم. فإذا كان حدث بالحديث وهو يظن أنه كذب، فتحديثه فيه معناه أنه مشاركة في الكذب ومساهمة في الكذب، ولهذا قال أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات أحد الكاذبين. أحد الكاذبين يعني من جملة الكاذبين، لأن من افترى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكاذب، ومن حدث بالحديث عنه وهو يعني يعلم أو يغلب على ظنه أو يظن يعني يغلب على ظنه أنه كذب، فإنه يكون مشاركا في ذلك، لأنه روج ما هو كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فهو مشارك في الكذب. ولهذا قال أحد الكاذبين، يعني حيث يعني يكون كل راوي يعني يفعل ذلك يكون كاذب، أو أحد الكاذبين المحدث والمحدث، المحدث والمحدث، يعني يصير من من من من من حدثه وهو كاذب ثم روى عنه، يعني فيكون المحدث والمحدث أحد الكاذبين. وعلى أنه جمع، يعني كل من دخل أو كل من حصل منه نسبة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس هو الكاذب، وإنما الكاذب غيره، ولكنه يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب، فإن ذلك من جملة الداخلين تحت هذا الوعيد على من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث. الأول حديث علي، نعم، من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. والثاني حديث سمرة بن جندب، من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، هو يعني كل واحد مثل اللفظ متماثلان. نعم. والثاني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم، هو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. جدا. نعم. أصحاب السنن. نعم. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي، عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. وفيه نعم. نعم. وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه الكلام، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني متواتر، و لا اتذكر شيء متابعته يعني فيه. لكن الحديث صحيح. نعم نعم نعم تابعه الأعمش تابعه الأعمش. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. صحابي من هو؟ ها؟ صحابي؟ لا هذا من هو صحابي؟ علي. نعم عن علي. نعم نعم عن الأعمش عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا مثل الذي قبله, يعني هنا روى وهناك من حدث وهما بمعنى واحد. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الترمذي والنسائي في اليوم والليلة. نعم. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. نعم. هنا الزيادة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. يعني هذه الزيادة وهذا هذا الطريق يعني كان محله يعني يكون ينبغي قبل أن يكون قبل هذا الحديث اللي هو حديث علي, حديث علي, لأنه تابع الذي قبله حيث قال مثل حديث سمرة بن جندب, فهو متأخر عن مكانه. وهذا ما فيه قال أبو الحسن, يعني كطريقة أبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه, في زياداته على ابن ماجه يعني يقول قال أبو الحسن, وفي هذا الموضع ما قال أبو, ما في قال أبو الحسن. فيحتمل أن يكون من الزيادات وأنها سقطت منه يعني كلمة قال أبو الحسن, ويحتمل أن يكون ليس من الزيادات وأنه من ابن ماجة, ولكن هذا الذي روى عنه أو الذي يروي عنه غير معروف, لأنه محمد بن عبد الله يعني غير معروف, فيعني قد يكون أنه يعني سقط يعني في رجال ابن ماجة, ويحتمل أن يكون يعني من الزيادات وأنها سقطت قال أبو الحسن, ويكون مثل ذاك الحديث الذي هو الذي مر الزيادة التي فيها أن بين أن فيه علو بين أبي الحسن القطان وبين شعبة يعني هناك, فيكون كذلك هنا إذا كان رواه عن طريق الماجة يكون بينه وبين شعبة ثلاثة أشخاص, وإذا كان رواه أبو الحسن القطان من غير طريق الماجة يكون فيه واسطة فيكون عاليا. ومحمد بن عبد الله هذا غير معروف, سواء قيل أنه من الزيادات أو قيل أنه ليس من الزيادات الذي هو من رواية إذا كان من رواية ابن ماجة وأغفل يعني فلم يذكر. نعم. أحسن الله إليك, في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب من تلاميذه في تهذيب الكمال محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. إيه نعم, بس في مشكل وهي في ترجمة المخرمي. شوف ترجمته في التقريب. إيه شوف ترجمته في التقريب. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي بمعجمة وتثقيل أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من الحادي عشرة, مات سنة 54 إلى البخاري وابو داود والنسائي. يعني ما ذكر ابن ماجه. إيه إذا قلنا أنه من زيادات ابن الحسن. نعم ما ذكر. لا بس فيه ال يعني نعم, لبس اللي يشكل أن أبا الحسن ولد يعني سنة 54 و200 ولد, وهذا توفي 54 اللي هو المخرمي, فما يمكن أن يروي عنه. لأن المحرمي ولد سنة 54 ومئتين، وهذا توفي سنة بضع وخمسين ومئتين، فيعني محتمل يكون هذا من جنس يحيى بن عبد الله الكربيسي الذي هو غير معروف الذي جاء في الإسناد الأول، ولكن يعني يحتمل يكون سقطت قال أبو الحسن مع طريقة القطان أنه يعني الزيادة فيها أبو الحسن قال أبو الحسن قبلها، وهذا الموضع ما فيه قال أبو الحسن، فيحتمل أن تكون سقطت وأن يكون هذا من زياداته وأن يكون في علو، ولكن هذا ليس المخرمي. نعم. عن الحسن بن موسى الأشيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا مثل الحديث التي مضت، يعني حديث المغيرة، يعني مثل الحديث التي مضت من حدث عني بحديث يرى كذا بالفتح ولا يرى، ضبط في النسخة يرى. على كل يعني هو سواء كان يرى أو يرى، لأن يرى بمعنى يعلم ويرى بمعنى يظن، والظن الغالب مثل العلم، يعني حكمه حكم العلم، يعني حكمه حكم العلم ويعامل معاملة العلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.